بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أنتم ما شاء الله عددكم في الكشوف كبير، ولكن عددكم في الحضور قليل، فهذا التناقض يعني مش ممكن يستوي من يحضر ومن لا يحضر أبدا. الحضور ده عليه درجة، عليه درجات، يعني إذا كان درجة من 40 في أعمال السنة فالحضور ده عليه على الأقل خالص يعني 20 درجة ولا حاجة، البحث عليه 20 درجة. فأنا عاوز كده يعني، طب مين بيحضر معانا من الأول ما غابش خالص إن شاء الله؟ طب ناخد أستاذ حفظ يعني زميل فاضل. المحاضرة كام دي يا أستاذ حفظ؟ ثامنة؟ ثامنة؟ طيب. بعدين في ناس من زملائنا عشان بناخد الغياب آخر المحاضرة وأثق فيكم أقول لكم اكتبوا الأسماء يجي قبل نهاية المحاضرة بدقيقتين بخمسة، ولكن يعني لا يستوي أبدا أبدا، يعني بظلم حتى. ثمانية دي المحاضرة. طيب إحنا معانا الكشوف أهو، إبراهيم محمد فرماوي فين؟ طيب أنت بتحضر من الأول؟ من الأول خالص. طبعا الورق أنا محتفظ بيه. طيب ناخد بس المحاضرة دي وبعدين نشوف الورق اللي عندي. أحمد السيد هندي. طيب. برضو بتحضر على طول يا أحمد، أنا عارف إنك بتحضر على طول فعلا. طيب. أحمد سعد. أحمد صبري. أحمد محمد عوض. آلام السيد، هي المفروض تبقى آلاء، آلام السيد أحمد مصلحي. أيمن محمد بكر. أنت؟ إذا بشير بكر؟ يا راجل أنت يبقى على طول ولا حفيد ولا إيه؟ محمد بكر إسماعيل؟ طيب أنت سكنكم فين؟ بيتكم فين؟ طيب ما شاء الله. أنا استغربت لما شفت الاسم، طبعا سعدت جدا لان والدك يعني شيخنا وشيخ الجميع. والله كنت يعني حريصا على ان احضر كل خطبي لما كنت في الحدائق الام. اهلا بيك، اهلا بيك يا ابو. طيب عندك بقى كتب استاذنا وشيخنا؟ كلها بقى، يا رب تكون زيه كده ولا على الطريق حتى. طيب ماشي. اسمك ايمن؟ كويس ماشي يا ايمن. طيب باسم، باسم محمد بسيوني. ايوه حاضر. طيب تسنيم، حد اسمه تسنيم مجدي ولا تسليم؟ تسنيم بالنون، تسنيم مجدي. ها طيب يا سيدي حامد، حامد سعد موجود؟ بتحضر على طول؟ ها ما بتغيبش. حامد سعد، لا مش انت يا ابني، حامد سعد سلامة. انت حامد سعد سلامة مكتوب كفيف، مكتوب كفيف ازاي ده؟ واحد تاني. طيب يعني نظرك ضعيف مثلا؟ طيب حبيبي لا شفانا الله وإياك. طيب حسين سيد، حسين سيد عثمان. حنان أحمد. خالد عبد الله. دعاء محمد علي، دعاء محمد علي عبد اللطيف. سلمى ولا سامي؟ سامي حسين، سامي حسين جاد حسن. سيد سليمان، سيد سليمان نقول مرة واحدة بس. طه عبد المجيد. طيب ده بتحضر يا طه؟ جميع المحاضرات. احنا نشوف الورق. طب عبد الرحمن، عبد الرحمن شاذلي، عبد الفتاح صابر، فادي، فادي احمد، عبد الحليم فرحات، فتحي توفيق، محمد علي محمود موافي، محمد فتحي، محمد زناتي. تحضر يا محمد؟ ها؟ كيف مرة واحد؟ طيب خلاص صدقوا مني. طيب نيفين أحمد، واحد اسمه نيفين؟ هي جايز. طيب هاني، هاني السيد، نيفين موجود؟ مش موجود. هاني مش موجود. يحيى، يحيى إبراهيم عبد الخالق، يحيى محمد الطاهر. طيب طيب حسين محمد حسن عوض، حسين محمد حسن عوض، طيب زكريا، عائشة، عائشة موجودة؟ عائشة وجيه تحضري عائشة مش كده؟ محاضرتين بس. طيب فاطمة بهاء الدين، فاطمة، محمد خليفة همام، ماشي يا ماما ماشي، محمد خليفة همام، محاضرة ومحاضرتين هنسامح معهم، مصطفى قرني، مصطفى موسى، مصطفى موسى ها تحضر على طول؟ تمشي على خط وتسيب خط؟ تحضر مرة وتغيب مرة؟ بسم الله. طيب تيمور، دول وافدين، تيمور داود، عبد الرحمن عبد القادر، محمد زياد، محمد قتيبة، محمد مرجاح المطيري أكيد كويتي، محمد مزمل بتحضر على طول ماشي، أفغاني ها ماشي، لا بتحضر على طول فعلا، مشاري، مشاري عبد العزيز أكيد سعودي ده، يوسف شلال، يوسف شلال، سالفو، سالفو محمد، سعد حمود، محمد أشرف، محمد حفيظ الدين، حفيظ الدين، محمد حفيظ الدين، علي بصير، علي سعيد سمكي، بشير، ضايع احنا محضر الكلام قطلي ده. نعم انت بشير، ابشر بشير، ايه بشير احمد تحضر يا بشير؟ غبت كم مرة؟ مرة واحدة؟ مرة مرتين دول هنسامح معاهم لأنه ما غابش. إبراهيم محمد حسن جندي تحضر؟ طيب هنشوف الورق. أحمد إبراهيم محمود، أحمد إبراهيم محمود، إسلام، إسلام محمد أحمد عبد الرحيم هواري، أنت؟ طيب تحضر؟ ولا صدفة كده النهاردة؟ ماشي هنشوف الورق برضه، حاضر أهو. حسام، حسام علي، خديجة محمد، نسوئي، نسوئي عبد البديع، حاضر ماشي، خديجة فين؟ جيتي بعد ما نادينا ولا دلوقتي؟ خديجة محمد إبراهيم ندى. طيب ما رديتيش ليه يا خديجة؟ محمد حلمي، نعم، مصطفى محمد، مصطفى محمد أحمد إسماعيل، ياسر، صلاح السيد، صلاح السيد إسماعيل، طيب يا حبيبي، إسراء، إسراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد حسن محمد، أحمد حسن محمد، أحمد علي محمد، مجودة موجودة ماشي، إدريس صبحي، إدريس، حمدي أحمد، رشا، رشا حمزة، عادل، عادل محمد شفيع عامر، علي محمد كمال، محمد حسن إبراهيم حسن، محمد علي محمد فرج، محمد محمد سليمان، عبد الله، هند، هندي مسعد، شيماء مصطفى، محمد إسماعيل، محمد إسماعيل، ماشي يا حبيبي، هدير، هدير، كرم عبد العزيز، فعلا يا استاذ حفظي اسمك هنضيفه بقى. طيب لا لا مش هتضيع احنا وقت المحاضره بقى. حضرتك ناديت فعلا، ناديت، حضرتك ناديت الاسم مش هضيفه، ده هو حضرتك ناديته اصلا بس سجلته غياب. يعني اي صفحه؟ هو اسمي احمد في الاول خالص. حاضر حاضر، تعالوا اللي جم اللي جم، خلينا نضيع محاضره، ايه المشكله؟ تضيع ان شاء الله معانا. لا لا لا يكرمك. اه يا حبيبي في الاول رقم خمسه، رقم خمسه، رقم خمسه، احمد محمد عوض الله. احفظوا يا ريت تحفظوا رقمك عشان احمد محمد عوض الله. احمد محمد عوض الله رشاد. رقم ثلاثة استاذنا، ثلاثة احمد صبري عبد الحميد. ايه اللي اخرك يا احمد؟ جاي من البحيره. ها؟ جاي من البحيره. من البحيره ولا من الشرقيه؟ البحيره. طيب مين تاني؟ يحيى ابراهيم. ثلاثة استاذنا. خلاص خلاص خلاص ثلاثة، خلاص خلاص ثلاثة. ها مين كمان؟ يحيى ابراهيم. رقم كام؟ مش عارف. شوف شوف يا شوف يا علمت والله العظيم عليك. انا رقم أربعة. لا ما تعلمش عليه، تعلم غلط. صح. لا اتعلم غلط، انا اللي بعديه. تعلم غلط؟ طيب. ما سمعتش اسمي. 26. طيب. 26. لا استنى اشوف جميلك الاول غلط. احمد صلاح. حاضر. ها. احمد صبري ثلاثة. انت اسمك ايه؟ احمد صبري. احمد. احمد صبري يا استاذ. ده؟ ايوه ده. احمد صبري. ايوه. رقم ثلاثة ده يعني؟ ايوه يا سلام. امال ده فين ده؟ اللي بعدك رقم كام؟ أربعة؟ أربعة. أنا رقم أربعة. أنت رقم أربعة يا ابني. أيوه أنا رقم أربعة. أحمد صبري هو رقم أربعة. أيوه. ثلاثة موجود. طب وخمسة؟ خمسة بقى أحمد محمد عوض. طيب خلاص خلاص. حاضر حضرناك. 26. 26؟ صفحة ثانية. اسمك؟ يحيى ابراهيم عبد الخالق. يحيى ابراهيم عبد الخالق، صحيح. كده بتتاخر كده. لا انت مين كان؟ عبد الرحمن. ها؟ عبد الرحمن. رقم كان عبد الرحمن؟ لا اعلم الرقم يا دكتور. ايه. عبد الرحمن عبد القادر. شوف. ما سمعتش اسمي. شوف شوف. استاذ حبيبي ما سمعش اسمه. نضيف. انا مستغرب. طبعا. حاضر. من الوافدين عبد الرحمن. عبد الرحمن. ثالث واحد. ثالث واحد عبد الرحمن. عبد القادر. عبد القادر. نعم. العلي مشيرة. 37. نعم. أنت العلي. نعم. من الإمارات ولا إيه؟ لا لا يا سيدي من سوريا. سوريا. نعم. العلي أهلا. نعم الله يسلمك. وأكون علوي. لا لا لا. أكون زي ما أنت. من آل سيدنا علي يا سيدي. من آل سيدنا. من آل سيدنا. ولا لا لا لا عندي ليش حساسية. الله يسلمك. أهلا وسهلا. ما احنا مش هنخلص. احنا مش هنخلص والله. شوف دلوقتي لغايه نهايه المحاضره كل اللي يقول لك انا جيت اهو انا مش لاقي اسمي. هتحضر مين كمان؟ شوف انت اسمك انت بس. طب الاخر بقى عشان ما نعطلش نفسنا كفايه تعطيل. معلش عليك يا دكتور بس انا مش موجود في الملف ده. طب نكتب اسمك نضيفه وبعدين نشوف لك حل. معذره جدا يا دكتور. لا لا ابدا استاذ حفظي اسمك بالكامل. ايه طب اللي جيب يقول اسم دلوقتي اسمك ايه يا ابني؟ يوسف. عاوز تضيفه يوسف. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش اتفضل يا دكتور. طب اسمك ايه يا استاذ حفظي؟ حفظي شعبان عبد الرحمن. ايوه شعبان عبد الرحمن. عبد الرحمن. طيب يوسف. هنا مين اللي هنضيفه تاني؟ يوسف. ايه يوسف؟ محمود. محمود ايه؟ سيد علي. سيد علي. يبقى اسال بقى مش هوش اسمك ليه. هو يعني له ظروف. انا حاضر يا دكتور المحاضرات ما فاتنيش المحاضرات. طيب كله حاضر. يوسف اهو خلاص. جزاك الله خير. تعود بقى لموضوعنا. كان نفتح بقى الموضوع ده تاني النهارده واللي بيغيب بقى خلاص احنا يعني هشوف الورق اللي عندي حضره برضو. اللي حضر ياخد حقه وما حضرش خلاص لان في 20 درجة على الغياب والحضور ده. والحضور نفسه والمناقشة والكلام ده عليه درجة. فأيضا أيضا الحضور نفسه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع محاضرة اليوم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منهج البحث في السنة. بعد أن انتهينا منهج البحث في التفسير ننتقل إن شاء الله إلى منهج البحث في السنة. السنة معروف معناها في اللغة يعني السيرة أو الطريقة أو السلوك الذي اعتاده إنسان معين سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من الأجر ولا من العقاب. فكلمة السنة معناها ممكن تكون حميدة ممكن تكون ذميمة. أما في الاصطلاح فمعروف طبعا العلماء الشريعة أو علماء العلوم الإسلامية كل ينظر إلى تعريفها من حيث اهتمامه هو وغرضه منه. المحدثون مثلا يرون أن السنة مرادفة للحديث يعني نفس المعنى الذي يطلق على الحديث يطلق على السنة. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات فهذه اسمها سنة أو اسمها حديث. لماذا؟ لأن المحدثين يهتمون بما نقل عن النبي تصحيحا تحسينا وتضعيفا وبيان إلى آخره. أما الأصوليون فنظرا لأنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المشرع لأن الله فوضه في بعض الأمور التشريعية وأعطاه الحق في أن يبين وهذه وظيفة رسول الله بعد البلاغ البيان ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ما أن يخصص العام أو يقيد المطلق أو يبين المبهم إلى آخره. بشرط أن يستفاد منه حكم. يعني الأصوليون ينظرون إلى سنة النبي على أنه مشرع، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صاحب الشرع، شرع والذي يبلغنا عن الله، ثم مفوض في بعض الأمور يضيفها. صحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له أو قال لنا عنه صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن طاعة الرسول تتضح فيما أضافه أو فوض فيه، لأن إذا كانت طاعة لله فقط ما كان الله تعالى ليقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فخصه بطاعة وقالوا من يطع الرسول فقد أطاع الله. لأننا نطيع الرسول لا على أنه فلان أو لا على أنه رسول الله. والأصوليون ينظرون إلى سنة النبي التي يؤخذ منها أحكام، أما السنن التي لا يؤخذ منها أحكام فهذه لا يسمونها سنة. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يروى عنه ما لا يؤخذ منه أحكام؟ ممكن، خصوصا الحاجات الخاصة به هو، ها؟ كمثلا زواجه أكثر من 4 مثلا، ها؟ أو كمواصلته للصيام مثلا، أمور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها أكثر من واحد منهم السيوطي. الرسول له خصائص. بعض الناس يقولون يعني خصائص يعني مميزات، لا، هي ليست مميزات فقط، إنما هي تكليفات، زي مثلا فرض قيام الليل. من قال إن هذا تكليف؟ مثلا هذا تكليف، مثلا زواجه أكثر من 4، هذا ليس تخفيف عليه أو لا، هذا لخدمة الشرع وفي ثقل على النبي عليه الصلاة والسلام. الزواج وحده يعني تضنيه وتكلفه وكذا وكذا، يعني أمور الحياة، 2 أكثر، 3 أكثر، 4 أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر لا للمتعة أو ل يعني التخفيف عنه، لا، هو لخدمة الشرع، نقل الشرع حتى لا يكون هناك سر. ذلك النبي الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي يعني كل شيء عنه معلوم معروف، ليس هناك ما يخفى، حتى الأمور الخاصة جدا جدا معروف. أما الفقهاء فعندهم كلمة سنة عندما يسمعونها يعني الأمر المطلوب فعله، لكن ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام. زي مثلا ركعتين قبل صلاة الظهر، مثلا ركعة الفجر، صلي ركعتين قبل صلاة الفجر، سنن الوضوء، سنن الإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يروى عنه أمور ليست ملزمة لنا، قد تكون ملزمة له وقد لا تكون، لكنها بالنسبة لنا ليست ملزمة. فهذه سنة، يعني من فعلها له ثواب، من لم يفعلها ليس عليه عقاب، لكن لا يداوم على تركها. يعني لو واحد قال لي سنة استهتر بها ده ممنوع، ولو واظب على يعني ترك السنن يخشى عليه على الأقل يعاتب، لأن السنن عبارة عن سياج حول الفرائض. فلو أن إنسانا اعتاد أن يفعل الفرائض فقط ولا يفعل السنن، ممكن يجي عليه من الأيام يقصر في الفرائض، ممكن مشكورا يقصر في الفرائض. لكن هو رجل قال للنبي: يا رسول الله، ما معناه؟ يعني ما الذي فرض علي؟ قالوا كذا وكذا وكذا. قال: لا أزيد ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. يعني علي حج، ما علي صيام، إيش أصوم تاني، علي صلاة الفرائض الخمس خلاص النبي قال أفلح وأبيه إن صدق، يعني هو ده المطلوب على سبيل الإلزام. أما ليس مطلوبا على سبيل الإلزام يقال عنه عند الفقهاء سنة سنة. ليه؟ لأن الفقهاء ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه القدوة مثل أعلى، المحدثون ينظرون إليه على أنه المنقول عنه الشرع، كل شيء منقول عنه. وكلمة السنة قد تكون في مقابل البدعة، والفقهاء أيضا يستعملونها زي الطلاق السني والطلاق البدعي. عارفين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ طيب إيه هو؟ إيه الطلاق البدعي ده؟ تفضل. الطلاق البدعي يطلق المرأة في حيض أو في ظهر الجماعة. أيوه، يعني أو يطلقها ثلاثة مرة واحدة، أو يطلقها في حيض، أو يطلقها في طهر لكن جامعها فيه، هذه بدعة والسنة عكسها. طيب كويس أوي. هذا الفقهاء يستخدمون السنة، والحقيقة أني يعني استخدام السنة مقابل البدعة هذا يرد على ألسنة المتكلمين والفلاسفة والفقهاء والأصوليين وآخره. البدعة في الدين، لأن بعض الناس يقولوا فيش حاجة اسمها سنة حسنة سنة سيئة، لا، في الدين كل بدعة في الدين تبقى سيئة، بدعة في الدين، لأن الدين كامل، واحد يبتدع في الدين على سبيل الاستحسان. مشكلة الاستحسان هو أصل من أصول الاجتهادية، أن بعض الناس استحسن أشياء بعقله ونسبها إلى الدين، زي اللي يقولك مثلا نقوم قبل الفجر ونقعد تواشيح وأدعية عشان نصحي نايمين، إيش في هذا؟ سيدي إيش في هذا؟ لكن هل النبي صر أمر به؟ هل الصحابة فعلوه؟ لا. طيب أنت ابتدع في الدين وبعدين يطلع للشباب الصغير يظن إن هذا جزء من الدين، وأن الذي يقصر فيه ليس مسلما أو ليس على طريق الحق أو على هدي الإسلام. التزم بالسنة ولا نستحسن. ذلك كتاب الشاطبي له كتاب اسمه الاعتصام. هذا الكتاب يعني بيّن فيه السنن والبدع، خصوصا يعني ما نشأ من بدع بسبب استحسان العقول. لكن لك ايه يعني في ايه يا اخي؟ لما نقعد نقرا قبل صلاه الجمعه كده واحد يقرا لنا سوره الكهف، فيقرا بقى سوره الكهف، وبعدين واحد يجي بيصلي يتلخبط وبيصلي، وواحد قاعد ما يسمع واحد بيصلي، بعد لخبطه في لخبطه. لا، احنا بتقرا اقرا، ما بتعرفش تقرا وعاوز تقضي وقت في عباده، صلي ركعات نوافل قبل الجمعه. لكن بمرور الوقت صارت وظيفه، مثلا في مصر صارت وظيفه، يعني بقى قرايه السوره وظيفه، في ناس من القراء يتعينون فيها، صارت وظيفه، فالغائها صعب، سيؤدي ذلك الى نوع من ال ولذلك علماء شيوخ الازهر لما استفتاهم الشيخ محمود خطاب الله يرحمه ويحسن اليه، ما واحد فيهم قال إنها سنة أبي، كله بدعة. طب ما تنهوا الناس عنه، ولك صارت وظيفة خلاص، بقت بمرتب وبقت واحد بفتح بيت على أساسها. طبعا سكوت العلماء خطأ عن البدع، لأن لما يعني تحدث بدعة أمام أحد من طلبة العلم أو ممن ينتسبون إلى العلم ويسكت على ذلك، يظنوه الناس العامة أنه سنة، لكن فلان كان موجود لآخر. طيب إن المهم بقى إحنا عارفين السنة والحمد لله، لكن نريد أن نعرف منهج البحث في السنة. قبل أن نعرف منهج البحث في السنة خصوصا في العصر الحديث، لنثير سؤال: هل يا ترى ننظر إلى السنة نظرة شك، استخدم الشك المنهجي أو الشك الديكارتي، ونشك في كل ما نقل إلينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يثبت عن طريق اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ هذا سؤال، لأن في ناس طبعا من المستشرقين ومن غيرهم تلاميذهم استخدموا هذا المنهج، منهج تشكيكي شك، منهج الديكارتي أو منهج الشك، كل حاجة ولا من أدرانا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. فنبدأ من جديد، كيف نبدأ من جديد؟ يعني إنها النهاردة يعني فات أكثر من 14 قرن على حديث النبي، هل نبدأ من جديد ونلغي جهود العلماء السابقين؟ هذا لا يمكن، لابد أن نعتمد على كلامهم، هم الذين نقلوا إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوه جيلا بعد جيل إلى أن دونت وحفظت في الكتب. أيضا هؤلاء العلماء الحقيقة شهادة لله يعني لم يقصروا ونظروا إلى السنة ووضعوها في موضعها الصحيح، وهو أنها المصدر الثاني للتشريع، وأنه ضروري يبذلون فيها قصارى جهدهم، حتى لأن هذا دين، لذلك اخترعوا حاجة اسمها السند، ألهمهم الله هذا، حتى قال بعضهم لولا السند لقال من شاء ما شاء في الدين. لما بدأت البدع تنتشر ويختلف المسلمون سياسيا وعلميا فكريا ثقافيا، ها يعني هيض الله علماء حفظ السنة، فكانوا إذا في البداية حتى كما روى سيدنا عبد الله بن عباس إنه لما دخل وأحد التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، قال يا ابن عم رسول الله أقول قال رسول الله ولا تلتفت إليه، قال له يا أخي كنا في وقت إذا قال أحد قال رسول الله كلنا نهتم به، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول يعني سلكوا مسالك مرضية وغير مرضية أصبحنا لا نأخذ إلا عن من نعرف، ها وبدأوا يخترعون السند. أيضا يقول من أين نقلت؟ من الذي حدثك بهذا؟ وأين التقيت به؟ ولذلك ويقولون أيضا أتريد أن تصعد إلى السطح بدون سلم؟ يعني السطح كأن النبي عليه الصلاة والسلام فوق عالي بينك وبينه كذا، ها أتريد أن تحدث عنه وأنت بينك وبينه مفاوز؟ من أين نقلت هذا؟ فيقول خلطه عن فلان، بعدين يثبت فعلا هو صادق وضابط ونقل عن من يقول انه سمعته منه، وده مرة واحدة، لو صدق 100 مرة، لو صدق 99 مرة وكذب مرة واحدة او اخطأ مرة واحدة يرفض. سبحان الله، المحدثون دول في غاية الشدة ومعهم حق، لان هذا دين زي ما قال سيدنا عبد الله بن عمر إنه دينك، دينك لحمك ودمك، ها سيدنا الإمام مالك تشدد يعني مهم. فهؤلاء الناس كيف نتجاهل جهودهم؟ وضعوا لنا كتب الجرح والتعديل، كتبوا كتب فيها أسماء الرواة والعلماء نظروا فيهم وحكموا عليهم بناء على من عايشهم، فلان نأخذ عن فلان لا نأخذ عن فلان، ده راجل صالح جدا صالح جدا استسقى به الغمام، يعني ده ربنا ينزل لنا المطر ينزله كراما له، لكن لا يأخذ عنه لأنه ليس من أهل من أصحاب هذا الشأن. فكيف نبدأ؟ يبقى حكاية إننا نشك في كل شيء، لا طور يعني خطوة خطوة، لابد من الاعتماد على هؤلاء الناس العلماء، لابد فنعتمد عليهم وبعدين نشك، لا إذا اعتمدنا عليهم نثق فيهم ونثق في الثقات فيهم، صحيح يعني هم بذلوا قصارى جهنم، فنأخذ موازينهم ونطبقها إذا أردنا أن نبحث، إذا أردنا أن ننقد يبقى بموازين علمية متفق عليها، إنما نبدأ من جديد خالص ونلغي جهود هؤلاء لا، يبقى غلط. لازم ننقل عنهم وننقل عنهم، يبقى لازم نسخ فيهم ونسخ في الثقة بينهم، الضابط اللي ثبت للجميع بشهادة الكل انه تمام يعني ضابط فعلا، وبعدين ده عملوا صفات الجرح والتعديل دي درجات، كمان درجات ضعيف وضعيف جدا وجيد وجيد جدا وممتاز وممتاز جدا، يعني فيه ألقاب أطلقوها على الجرح، وبعدين إذا تعارض الجرح مع التعديل يبدأون، خصوصا لما يبقى لا الجرح مسبب ولا التعديل مسبب يلجأون إلى الجرح، خلاص يترك احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شككوا أيضا في إيه؟ في التدوين، يعني يقول لك يا أخي أصل ورد حاجة غريبة جدا، ورد في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث، نهى، قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، صحيح صحيح مسلم، لكن النبي نهى، أما خلي بالك ولازم لما تقول قبل ما تقول نهى إمتى، فورد عنه أيضا أنه سمح بالكتاب، اكتبه لأبي شاه عبد الله بن عمر في الصحيحين، في الصحيح البخاري واضح جدا أنه يقول إن كان الناس لا يكتبون وأنا كنت أكتب. واحد من الحفاظ اللي وهب حياته لحفظ حديث النبي سيدنا أبو هريرة، يعني يضغطون عليه ويتناولون يتناوشونه، ولا أقول يتناولون يعني بالذم حتى لا نثق في نقله، لا. فالنبي صحيح نهى لسبب أنه خاف أن يختلط القرآن بالحديث، لأنه كانوا حديث عهد بالإسلام قد لا يفرقون بين لغة النبي ولغة القرآن، لكن أن يكتب في صحيفة القرآن وفي صحيفة أخرى الحديث لا مانع، بعد أن تمرسوا بهذا، حاضر حاضر، بعد أن عرفوا أسلوب القرآن وأسلوب الحديث سمح، ولذلك السماح بالكتابة متأخر بعض الشيء، لكن في الأول كان ينهى خشية أن يختلط. تفضل زين، تفضل. هاي هو يعني أصل هو القرآن مسموح لأي حد يكتبه، ليس كتب الكتاب فقط، لا ربما دي يعني ممكن يعني لا بأس ربما، لكن عاوز بحث، هل نهى كتبة الوحي فقط ولا نهي عام؟ نهي عام، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وبعدين بعد كده لما الأمور هدأت، يعني هدأت يعني أصبح في صحائف تكتب فيها القرآن، في صحائف تكتب فيها الحديث، أو عرفوا أسلوب القرآن وأسلوب النبي، أصل كل نبي بيقوله، لكن القرآن القرآن درجة عالية جدا من النورانيين، ومن يعني من يقرأ القرآن ويحفظه يستطيع أن يدرك، إلا العامة، العامة ممكن، ممكن لو قرأت له الحديث بالتجويد يظن أنه قرآن مثلا، لكن حفظ القرآن لا. يقول لك مثلا ربنا قال يا أخي يا عبد اسعى وانا اسعى معك، ده في سورة دي ربنا قال كده في سورة ايه، ربنا قال وقال ليس للإنسان إلا ما سعى فلقوا اعملوا فسير الله عملكم ورسول، ذلك القرآن مستحيل مستحيل حد يضيف عليه. واحد انا حكيت لكم الحكايه دي، واحد جاء في تفسير الطبري عند قوله تعالى ما استحفظوا علي التوراه، ربنا التوراه استحفظ علي علماء اليهود، وقال زي ما قال في سوره الجمعه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، قصروا طبعا، لكن القران قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ، ما احنا يعني ربنا خلاص يحفظه واحنا ما نهتمش بيه، لا احنا نهتم نهتم بحفظه أيضا، لكن ربنا يعني تكفل بهذا لن يضيع، وذلك الآن مسجل بكل المهم. فما لا أحد فواحد واحد بقى أراد أن يختبر الناس، شوف كده، فجاب في في في في العصر العباسي الأول يعني جاب نسخة من التوراة وزود فيها، نسخة من الإنجيل وزود فيها، ونزلها في السوق بالباحث ولا حد قاله بتعمل ايه، جي بقى يزود حرف واحد في القرآن، استنى ايه ده، قبض عليه وازاي ده انت عملت كده واتحقق ونسخ، وبقى طبعا شيء عنه ان هو زود في القرآن، بقت تهمة كبيرة. ليه؟ يعني ده بقى محفوظ في الصدور ومحفوظ عند الناس، فازاي تزود فيه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان بيقرأ قول الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما الواو دي ما كانش حافظها، فكان بيقرأ كده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فاكر يعني ان الآية مدح فقط للمهاجرين، فعند المهاجرين هم بقى يعني سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، يعني الأنصار اتبعوا المهاجرين بإحسان، يبقى المدح كله لمين؟ لا في واو صح، يبقى المهاجرون والأنصار، أنصار أيضا نفس الدرجة، فإزاي بقى يوم اختلفوا على يوم السقيفة. فيعني عاوز أقول إيه، صحيح القرآن له اهتمام، ولذلك سيدنا عمر يعني كما جاء في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي لما كان بيرسل واحد لبلد عشان يعلم الناس، رسوله من الصحابة طبعا، يقول له لا تحدث الناس، علمهم القرآن، القرآن أولا، مش معنى كده أنه نهى عن التحديث، لا، بيقول له يعني الناس مشغولون بالقرآن فلا تشغلهم عن القرآن بالحديث خشية أن يختلط أو أن يهتم الناس بالحديث ويتركوا القرآن، هكذا، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع العلم. ولذلك الجيل بقى جيل التابعين بقى ها وتابع التابعين وهكذا، يعني موجود في كتاب زي ما قلت لكم السنة قبل التدوين نقلا عن العلماء علماء الحديث أنه كان بعض الناس يكتبون وبعض الناس لا يكتبون ويحفظون ويذاكرون مذاكرة، وثبت أن لما الواحد يذهب من التلاميذ يذهب إلى شيخه من كبار التابعين يقول له تريد أن أحدثك أنت حافظ القرآن، يقول لا، يقول له اذهب الأول فاحفظ القرآن، يعني كانوا بيذكروه اكتبوه كده ذا ينذكر الامتحان عشان يحفظوه، ها سمعوه على بعض. ذلك يعني مرة واحد من الخلفاء عمل اختبار لابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، كان بيعلم ابنه في القصر ها قصر الخليفة الشام اظن شهاب بن عبد الملك، فقال انا ما اعمله اختبار، الاولاد ضاع منهم الصحف التي كتبوها، فيعني يرجونك ان تعيد عليهم الاملاء مره اخرى، فاعاد الاملاء لم يختلف في حرف واحد مما املاه المره الاولى من ذاكره حفظه. ولذلك مره واحد يعني الخليفه نفسه هشام بن عبد الملك ده مره قال للشائب ابن شهاب الزهري في حاجه كذبت، كلمه كذبت لما بيقولها الصحابي او التابعون يعني معناها اخطات، مش معناها انك انت قلت غير الحقيقه، كذبت يعني اخطات. فقال له غضب جدا وقال له انا كذبت والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الله أباح الكذب ما كذبت، وقال له أنت وأبوك وكذا وكذا وابنه طبعا ده ابن شهاب الزهري وابو هريرة، يعني دول نال أكبر هجوم من المستشرقين ومن تلاميذه، لأنه أبو هريرة الصحابي العظيم وابن شهاب ده من كبار حفاظ الحديث من التابعين، كان شيخ الإمام مالك. طيب يبقى إذن إحنا بنقول إن لا يمكن أن نتجاهل هذا الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء الذي لم يتحقق في أي أمة من الأمم غير الأمة الإسلامية. فذلك ورد في قوله تعالى يتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سورة إيه؟ الأحقاف. سورة إيه؟ الأحقاف. هذه الآية أثارة من علم يعني العلم المأثور يعني المنقول. فهم أخذوا من هذه الآية وربنا ألهمهم اقتراح السند. يقول لك المستشرقون أرض يشككون أن المحدثين كانوا يهتمون بالسند دون المتن. يعني المتن أي كلام فاكرين إيه؟ هم فاكرين كده فاكرين أن المحدثون يقول قال فلان أخبرني فلان أحدثني فلان أنهم يعني هم حافظين سلسلة كده مخترعينها بيركبوا عليها المتن. يا سلام مش كده ده طريق محفوظ ومنقود من جميع من كل واحد فيه. وإن شئت اقرأ أي كتاب من شرح صحيح البخاري لما يقول لك حدثني فلان قال أخبرني فلان بأني فلان تلاقي ترجمة لكل واحد فيه. ترجمة فلان ده كذا وعلك كذا وكان كذا فسبحان الله هما فاكرين بقى ان الامور يعني واحد حافظ السند وبيركب عليه المتن او متن ويقول باي سند ويليق على لا لا لا. وبعدين علماء الحديث الحمد لله يعني بذلوا قصارى جهدهم. ولذلك هذا العلم يعني انا ارى انه هو الذي علم الناس بعد ذلك التحقيق تحقيق تحقيق وفرز التصحيف والغلط والخطأ وكيف يعني يضبطون بالضبط. يعني كانوا زمان ما عندهمش تشكيل يضبطون يقول لك المثنى من فوق والتحتية وبالضم ويعني حتى تقرأ مضبوط سلمان وسليمان وسلمان كل ده عملوا له كتب التصحيف والتحريف والخطأ وإلى آخره. فالحقيقة هم بذلوا جهد كبير جدا حرام أننا نتجاهله أو يعني. طب السؤال بقى ما موقف أهل الأهواء من الثقة في تدوين السنة؟ موقف التشكيك. ليه؟ إيه غرضهم يعني؟ غرضهم لما يشككون في السنة تترك السنة يبقى نعتمد على القرآن. إذا اعتمدنا على القرآن فقط هم بعد ذلك لن يتركون برضو سيشككون في القرآن برضو. لكن القرآن وحده يحتاج إلى البيان. أين البيان؟ لو كان القرآن فقط نبقى وأقيم الصلاة مرة واحدة وخلاص زكاة مرة واحدة وانتهينا فما نعرفش الزكاة قد إيه ولا لا ولا كم صلاة نصلي ولا نصلي إزاي مش موجود. ما سبب عدم الثقة فيما وصلنا منها؟ عدم الثقة يرجع إلى أن في ناس أصحاب أهواء هم من الأول يعني من الأول انطلقوا خصوصا المستشرقين ينطلقون مع أنها يدعون الموضوعية والمنهجية في البحث ومع ذلك كثير منهم إلا من نظر ينطلقون من محاولة هدم السنة ومحاولة أن يفقد المسلمون الثقة فيه من البداية. طبعا أنت أسألني بداية التشكيك في السنة بدأ منين؟ بدأ من أيام الشيعة والمعتزلة. الحقيقة هي الشيعة والمعتزلة الشيعة خصوصا اللي بنسميهم احنا ايه غلاة الشيعة لانهم يعني تجرأوا على ذم الصحابة الخوارج احسن من هؤلاء وهؤلاء لكن عيبهم انهم معطلين عقلهم لكن كانوا صادقين لا يكذبون ابدا وقوام للليل وكذا وكذا لكنهم لو يعطلون عقولهم. إنما الشيعة يعني غلاة الشيعة اللي نسميهم الروافض هؤلاء لا يأخذون من رجال من الصحابة إلا 3 4 5 بالكثير. أما غيرهم فيسبونهم وذمونهم فجرأوا المعتزلة وغيرهم على ذم الصحابة. هذا جيل بقى شك وزم، لا ممنوع. اعلم ان من يذم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانه منافق، اعلم هذا انه منافق. ده جيل الصحابة ده جيل لا مثيل له على الاطلاق، لا مثيل له. الله اطلع على قلوب الخلق فوجد ان القوم قلبا سيدنا اختاروا لحمل الرسالة، ثم نظر للخلق فوجد ان القوم قلوبا قلوب الصحابة فاختارهم لصحبته. وربنا بيلعب، ربنا منزه عن العبث، اختار هؤلاء. فهم يعني ذلك، يعني النبي نفسه كان يقول اتركوا لي اصحابي، وقال لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فما كنتم. فاحترام الصحابه واجب، لان هم الذين وكانوا لا يعرفون الكذب. حتى الجاهليه ترى في كتاب العلم في البخاري في الاول، ترى حتى سيدنا ابو سفيان كان ممكن يكتب على النبي قدام هرقل ملك الروم، ومع ذلك ابدا. ليه؟ لان الكذب عندهم عار. لكن لما يقول واحد كذبت يعني اخطا. فالصحابه ما عرفوا هذا، وهم سادتنا، والمفروض ان نحترمهم، ان نجلهم احتراما. لهم حقوق علينا، بعد حقوق النبي حقوق الصحابة علينا، حبهم للنبي، والنبي أثنى عليهم وأثنى على القرن خير القرون قرني ثم الذين شككونا في هؤلاء، عشان تنقطع تنبت الصلة بيننا وبين أصولنا. حتى يشككون في الثوابت، هذه الأيام بقى مصائب كبرى أنهم يشككون الناس في الثوابت، في الثوابت يعني المعلوم من الدين بالضرورة شككون فيه. مراحل البحث العلمي بقى في السنة مرحلتان. المرحلة الأولى في حول النص، يعني حول النص، يعني النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صلى الله عليه وسلم، ده اسم النص. حول النص يعني طريق وصول هذا الكلام أو الفعل، قيل في أي بيئة، في أي ظروف، ما سبب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة عندنا أيضا من علماء الحديث من جمع عمل كتب، ألف كتب في أسباب ورود الحديث، لكنها ليست كثيرة. عليكم السلام. ليست كثيرة أسباب ورود الحديث. طبعا لما نعرف زي ما قلنا في القرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن معرفة سبب ورود الحديث هذا يضفي إضاءة فيجعلك تعيش في جو الحديث. يعني قد يفهم منه الوجوب، وقد يفهم منه اللي مجرد اللي يعني التسنن، قد يفهم منه الإباحة. فمعرفة النص، طريقة وصوله إلينا، ثم الأسباب الذي قيل فيها هذا النص، هل هو محكم ولا منسوخ. يعني في ناس ترفض النسخ في القرآن وفي السنة، في ناس بتؤمن به. إذا كنا من المؤمنين بأن يوجد نسخ في القرآن ويوجد نسخ في السنة، فننظر في الأول هل هذا الحديث منسوخ ولا غير منسوخ. أنت ما تقرأ في كتب السنن ستجد مثلا في الترمذي، في النسائي، في أبو داود داخله، تقول لك باب كذا، باب من قال بكذا، باب من قال بكذا، باب من قال الوضوء مما مسته النار، باب من قال لا وضوء مما مسته النار. الله، يعني النبي قال ده ازاي؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام متناقض؟ لا، أكيد قال ده، هذا في ضر وهذا في ضر. ولذلك في واحد إمام من أئمة الحديث اسمه الحازمي عمل كتاب اسمه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. المنسوخ من الآثار، باب باب على حسب الفقه كده، باب باب. وأحيانا بيبقى الحديث نفسه واضح أني يعني ناسخ لما قبله، زي مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومثلا هل النبي نهى النساء عن زيارة القبور؟ لعن الله زوارات القبور. فبعدين يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بس نعرف التاريخ ده اتقال امتى وده اتقال امتى وده اتقال ليه وده اتقال ليه، ده يفهمنا وفقهنا اكتر. صحيح واضح. مثلا في احاديث واضحه جدا، زي مثلا النبي عليه الصلاه والسلام في سنه من السنوات جاءتهم دافه، يعني ناس، شوفوا اخوانكم بيجوا السكن قبل نهايه المحاضره بدقائق، فجاءتهم دافة. وكان في يوم الأضحى أو عيد الأضحى وعندهم ذبائح، قالوا له يا رسول النبي يعني تلابهم، قال لهم جاءت دافة فلا أحد يدخر من لحوم الأضاحي، لا أحد، خلاص كلوا وأطعموا هؤلاء الناس. فالعام اللي بعديه على طول ذبحوا أيضا، فقالوا يا رسول الله إن ندخر أيضا ولا ممنوع؟ قال كنت نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة. شوف العلة بقى يو، من أجل الدافة، من أجل الضيوف اللي جم، أما الآن لا، كلوا وتصدقوا وادخروا، أمر على الإباحة. فإذا نعرف الناسخ والمنسوخ من هذا، نعرف التاريخ، فطريقة وصول الخبر، ظروف التي قيل فيها أنه محكم ولا منسوخ، دراسة حياة الرسول. مادام بتدرس حديث الرسول تدرس سيرة الرسول، دراسة علمية، يعني من أحسن الكتب التي ألفت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة علمية سيرة ابن هشام، لأنها مروية عن شيخ ابن إسحاق. صحيح ابن إسحاق مدلس، صحيح ده في الحديث، يعني إيه؟ يعني يقول عن فلان وهو لم يسمعه، مش كده التدليس ده، مش كده، هو بيقول لك عن فلان، ممكن يكون عن فلان صح، هو في الحديث قالوا ده مدلس، نخلي بالنا لما يقول عن فلان نقف، لما يقول سمع يبقى سمع، أخبرني يبقى أخبره، عن لا نتوقف، ممكن يكون سمع ممكن ما سمعش. إنما في السيرة حجة، لأنهم كانوا يتساهلون في السيرة شوي، وليس معنى هذا أنهم كانوا يسمحون بالباطل، لا، يعني لا يدققون نفس التدقيق بالنسبة للحديث. ومع ذلك من العلماء المحققين الكبار سأة وشلبي وغيرهم حققوا سيرة ابن هشام طبعة الحلبي طبعة محققة. ذلك مرة بعض الناس قالوا تعالى اشترك معنا في بعد التحقيق ده هنعمل ايه في سيرة ابن هشام، يعني اعملوا جهدكم في شيء لم يحقق. هذا حققه كبار شيوخ التحقيق في مصر، هذا نصنع دفو ايه فسيرة ابن هشام يعتمد عليه. انا كنت يعني احب هذه السيرة، اشتريتها وانا في طالب في الثانوي، وكانت يعني خير انيس لي، اقرأ فيها وفيها حاجات. وبعدين في بقى علماء علقوا عليها زي الروض الانف، روض الانف ده يعني تعليق على سيرة ابن هشام، في مباحثات لغوية، في مباحثات نقدية، في إشارات. وبعدين في ناس كمان عملوا المواهب اللدنية، ده بقى استنباط حاجات روحانية رائعة من السيرة، المواهب اللدنية للزرقان. لكن سيرة ابن هشام هي الأصل من حيث ثبوت نقرأ، كان لا نقبل شيء من غير صحيح. يبقى جمع النصوص زي ما قلنا في التفسير، هتدرس حديث تجمع نصوص هذا الحديث في كل موضع. يعني مثلا انت بتدرس حديث ايه، نقد الوضوء من مس الفرج مثلا او من مس المرأة الأجنبية، تجمع كل الحديث، كل الحديث في هذا الموضوع بجميع طرقه عشان توصل للقول الفصل. جمع النصوص المتعلقة بموضوع واحد، ليس على هذا الحديث فقط، هذا الحديث وما، لكن المعنى واحد حتى يتبين ويظهر لك الحق. المقارنة بينها، بين هذه الطرق ونقدها، إذا كان في اختلاف في اللفظ والاختلاف في السند والاختلاف في إيه ناقد، يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة في حول النص، مكونة من ست نقاط. أول نقطة ظروف الخبر، أسباب ظروف الخبر، أسباب وروده، محكم ولا غير محكم، محكم ولا منسوخ، دراسة حياة الرسول، جمع النصوص المتعلقة بموضوع واحد ونقدها، الربط بينها وبين القرآن، الربط بين الحديث والقرآن. بس خلي بالك يعملش زي بعض الناس، هم علماء كبار طبعا، سيادنا الحنفية عندهم لو أن الحديث خالف ظاهر القرآن يردونه مباشرة. خلوا بالكم كدوا يعني زي الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنا لست متعصبا، لكن ليه بقى؟ لأن في بعض الناس المجرد أنه خالف ظاهر الحديث يرد ما أنه حديث صحيح. لو تأملوا نأخذ مثال، مثلا لما رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بس حتى دمدوا على السيدة عائشة، يعني دي طريق السيدة عائشة، عليش دي الصحابة، لكن انت فين الصحابة فين؟ فستنا عائشة، سيدتنا عائشة قالت له لا النبي ما قالش كده، النبي قال يعني واحد يهودي مات قريبه فهو اليهودي بيبكي عليه، فالنبي قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، اليهودي ما قالش ان الميت يعذب، كل ميت يعذب ببكاء اهله عليه، ليه؟ ده معارض للقران، القران قال ايه؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. طب هو خلاص مات، ماله بقى؟ بعض العلماء قالوا ممكن الجمع بين الحديث والقران، ممكن يكون هو في الدنيا يرى بناته ونساءه يبكين موتاهم ولا ينهاه، يعني يرى البدعة ولا ينهاه، نقولش لا تبكوا لا، فسكوت هذا جعله يستحق هذا العقاب. ومن أحسن من جمع بين الآية والحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هو النبي قال يعاقب ولا قال يعذب؟ النبي قال يعذب، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لكن ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يعاقب إنسان بعمل إنسان آخر، العقاب حاجة والعذاب حاجة تانية. طب ما الإنسان أحيانا يعذب بدون جريمة، بدون أما شم ريحة مش كويسة بيتألم، صح ولا لا؟ لما ينظر يرى حتى منظر يعني، أو يسمع ضوضاء، أو يرى يعني واحد فقير أوي أو واحد كذا أو كذا، في نفسه بيتألم بيتعذب. طيب هل هو عمل ذنب عشان يتألم؟ لا، فالعذاب حاجة والعقاب حاجة أخرى. ممكن مع ذلك في ناس يتسرعون لك لا لا، إلا إذا كان مشهور. ولذلك الحنفية لهم طريقة في نقد الحديث غير طريقة الجمهور، ردوا بها يعني احتياطا، لأنه زي ما قريت امبارح في القرطبي بيقول لو أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جميعا، يعني لأنه يعني نشأ في بيئة، قال كده في القرطبي، في دار الصك، دار الضرب، ضرب النقود، يعني بيضربوا الحديث، يعني ناس يضعون الحديث، فسيدنا أبو حنيفة كان لازم يتشدد هكذا. لكن لو نشأ في المدينة كما نشأ مالك لكان الأمر مختلفا، يعني مالك نشأ في البيئة الأساسية للحديث، بيئة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال طبعا هم كلهم أسيادنا واجتهدوا اجتهادا عظيما. أبو حنيفة قال عنه الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال، هذا صحيح. وقال من أراد الفقه اللي عاوز السيرة ابن شام، وقال من أراد الفقه عليه بتلاميذ أبي حنيفة، هو نفسه تلقى العلم على أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة وهو محمد ابن الحسن رحمة الله تعالى على الجميع. طيب شيء تاني بقى اللي هو بنقول عليه بعد ما اشتغلنا مع حول النص، المرحلة الثانية النص نفسه. فالنص نفسه كما فعلنا مع السيرة، مع التفسير، كما فعلنا مع التفسير، يعني أول نقطة نفهم مفردات الحديث حسب معجم اللغة العربية، ملاحظين دلالة الألفاظ أيام النبي عليه الصلاة والسلام. معلش. نلاحظ زي ما قلنا بالضبط كده في التفسير المفردات نلاحظ معناها المعجمي ونلاحظ دلالتها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدلالة بتختلف وتتغير من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن. أيضا إذا كان الحديث صحيح الإسناد ومع ذلك اختلف مع بعض القضايا العلمية، لا نتعجل برد الحديث، لأن القضايا العلمية لم إلى الآن كثير منها. شوف الاتحاد الساعة كام؟ يعني كثير منها لا يزال في مرحلة البحث. لا الناس اللي ردوا حديث الذبابة والناس اللي ردوا ولوغ الكلب وسلمينه 7 مرات استعجالا منهم وظنا منهم أنها مخالفة للعلم الحديث، لا، مراعاة الأحوال النفسية والعلمية لمن يحدثون، مش بس النبي، لا الصحابة وجيل بعدهم تابعين، قال في غضب، قال في رضا، قال بسبب ايه، نفس الكلام. مراعاة ايضا الاحاديث، في عندنا احاديث متواترة فعلا، هذه تفيد العلم اليقين. النبي كان بيصلي بهذه الطريقة، كان بيقرأ كذا، ويعني ده معقول إلينا، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، ده متواتر، وبنفس الطريقة نقل إلينا جيلا بعد، ده علم يعني يفيد العلم اليقين. لكن في حاجة تانية اسمها المتواتر اللفظي أو تواتر المعنوي. تواتر اللفظي يعني متواتر بلفظه، النبي قال هذا الكلام بالضبط، ده قليل، نفس قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الايه، من الله. عدة احاديث جماعه السيوطي وغيره في رسائل صغيره جدا. في بقى حاجه اسمها المتواتر المعنوي، يعني هو احاد، لكن هذه الاحاد الكثيره تلتقي على معنى واحد، احنا نسميه تواتر المعنوي. تواتر المعنوي زي مثلا حديث الشفاعة، ناس كتير لا، حديث صحيح ده متواتر، متواتر معنوي. في أحاديث أحاد، أحاديث أحاد كثيرة كلها بتقول إن النبي له شفاعة وأن النبي سيشفع في المذنبين، صحيح. يبقى هذا التواتر المعنوي أيضا يفيد اليقين، تواتر معنوي. زي مثلا حديث الإيه، أحاديث أن النبي له حوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ها، حوض النبي، النبي له حوض وله كزان، وكزان عدد النجوم، وسنشرب منه إن شاء الله، وأن في ناس هتيجي تشرب منه الملائكة يعني تدفعهم، ويقول أمتي، يقول رسول الله غيروا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا في الدين وسحقا لهم. هذا صحيح، يعني أحاديث مجموعة أحاد. وبعدين بعض الناس فاهمين أن كلمة حديث أحاد يعني رواه واحد، لا، حديث أحاد يعني ليس متواترا عند الجمهور، أو ليس متواترا ولا مشهورا عند الحنفية، يعني لا تواتر في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ليس معناه أنه غير صحيح، لا، مدام علماء الحديث زي البخاري وغيره وأئمة النقد قالوا صحيح، صحيح لفظا ومعنى وصحيح، يبقى هذا الخبر الأحاد صحيح. حاسين يفيد الظن، بلاش نقول يفيد اليقين، يعني نقول ان النبي قاله 60% 70%، هذا يكفي في الفقه، يكفي في القضايا الفقهية، قضايا العقيدة الراجح، الراجح في ناس خدوا بالأحد أيضا، الراجح أو لعل الراجح أو مما رجعه بعض العلماء أو كثير منه، ان لابد في الحديث العقيدة تكون متواترة لفظا أو معنى أو لفظا ومعنى زي بعض. أما في العبادات فيكفي غلبة الظن. بعدين بقى في العصر الحديث المفروض الاهتمام بحديث النبي وسنة النبي، في يبقى في كل بلد كده دار، في طبعا كان في مكة وفي السعودية أكثر من دار، ومصر طبعا كانت فيها دور بقى، يعني مدارس زمان كانت فيها مدارس زمان أو أيام المماليك كان في دور للحديث، دور للحديث متخصص. المفروض نعود إلى هذا أيضا، يبقى فيه اهتمام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحديث رواية ودراية وشرح وتوضيح، يبقى علماء يدرسون هذا ويصيرون فيه من المتخصصين. أيضا كتب الحديث التي لم تحقق نسعى إلى تحقيق الضروري والمهم منه، مش أي كتاب الموجود كتاب يغني عنه لا نحققه، لكن ليس موجود كتاب يغني عنه نحققه، خصوصا كتب أسباب ورود الحديث، كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث، كتب مشكل الحديث، غريب الحديث، تحقق، يقوم بتحقيقها طلبة العلم محصونة على درجات علمية وغيرها. نهتم بنقد متن الحديث، علماء اهتموا بمتن الحديث. أخونا الدكتور رفعت فوزي جزاه الله خيرا، يعني خرج كثيرا من الطلبة يدرسون متون نقد متون الحديث حتى يردوا على هؤلاء المستشرقين. هو في الغالب إذا كان استندوا صحيحا إن شاء الله، في الغالب، لكن ليس هناك رابط، ممكن يكون سند صحيح والمتن غير صحيح، لا قليل لكن موجود، فيأخذ أيضا نقد المتن ونقد السند، اهتم بالسند واهتم بالنقد، وبعدين يبقى فيه طالبة علم ويبقى فيه دور لدراسة الحديث، ويعاد أيضا شروح كتب الحديث بالطريقة التي ذكرناها، بأن يجمع الأحاديث المتشابهة زي كده ما بنقول إيه وحدة الموضوع، ويدرس دراسة نقدية وعلمية. ولا ننسى أن نستفيد من جهود السابقين، لكن لا نقلدهم، لا نستسلم لما قالوا على أنه آخر حاجة، لا، ونلاحظ، وعندما نشرح الحديث نلاحظ ظروف عصرنا ومشكلات حياتنا، حياتنا المعاصرة، ولا نعيش فقط مع أسلافنا الصالحين، لا، نأخذ منهم على عيننا وعلى رأسنا، لكن تبقى مع النظر إلى حياتنا المعاصرة. طيب، شكرا لكم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة يعني نأخذ بقى منهج. اجلس. نعم، انتوا جيتوا متأخرين وأخذناكم غائبين. جيت الساعة 11:05 ومستني 7:30 والقطار اللي عمله ومريض. طيب، شفاك الله. فإن جزاك الله. وعدنا طيب، اللي جاي متأخر عايدين عايدين السنة دي يعني. لا بعد شر عليه، أنت تعيد زي ما كنت عيان. طيب، شوف اسمك يا أستاذ. لحظة كله يتجل بالراحة اللي كان جاهم طاقة، مش أنا بس أنا جيت في مراحة التعنادي عليك زي وانت مش موجودة. لا، لما خليك نضيت الأزماء ده كان مش موجود نضيف، ممكن أنت مش موجود. بعض الناس نضيفه لأنما فيه بيه بخط في الآخر، ممكن يكون مش موجود. يا عم فادي